بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأكملنا في الدرس السابق ما كان بقي من الباب الذي عنونا عليه مصنف بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قلنا: ما الفرق، أو ما المناسبة، أو ما العلاقة، ما العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ نقول: هذا الباب مكمل لما قبله، إلا أنه إيش؟ في الباب الأول جزم بأن تعليق الخير والحلقة ونحوهما لقصد دفع البلاء أو رفعه، هذا جزم بأنه شرك، وهذا الباب أيضا لا يزال في هذه الأمور، لكنه لم يجزم بالحكم. لماذا لم يجزم بالحكم؟ لك أمين، لأن هذه الأمور عند المصنف فيها التفصيل. فالرقى أو التمائم، قلنا هناك خلاف في التميمة إذا كان القرآن هل تجوز أو لا تجوز. والرقى قلنا تنقسم إلى قسمين: مشروعة وغير مشروعة. الحديث الذي ذكره المصنف عن عبد الله بن عكيم، ما حاله؟ ضعيف، قلنا فيه أكثر من علة، ولكن من حيث المعنى معنى صحيح، بمعنى أن من علق قلبه بالله قوي وحفظه الله وأعانه على ما يريد، ومن علق قلبه بمخلوق لم يزدد بهذا التعلق إلا ضعفا. في آية الجن قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بمعنى زادهم ضعفا. فالمخلوق إذا وكل أموره إلى مخلوق فإن الله يكله إلى ما تعلق قلبه به، ولا يزداد بهذا التعلق إلا ضعفا. ما مناسبة هذا الحديث؟ قلنا هو ضعيف ومعناه صحيح، لكن ما مناسبته لهذا الباب؟ أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، فمن علق قلبه بغير الله لأجل النفع أو دفع الضر فماذا؟ فقد أشرك وطلبها من غير الله، وطلب هذه الأمور من غير الله هو نوع من أنواع الشرك. حديث رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، قلنا وهو صحيح رواه أحمد، ما مناسبته للباب الذي انتهينا منه؟ باب من تبرك بشجر أو حجر أو نعم، باب من علق، باب ما جاء في الرقى والتمائم، تمام كثرت عين أبواب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما مناسبة حديث رويفع لهذا الباب؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم، أن الشاهد منه هو قوله: أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه، وما تبرأ منه إلا لأنه فعل كبيرة، فإن البراءة من فعل أو فاعل لهذا الأمر فهذا دلالة على أنهم الكبائر. أو تقلد وترا، قلنا يعني المعهود عند الجاهلية أن تقليد أوتار ما غايته، ما الهدف من تقليد أوتار؟ لماذا؟ لدفع العين أو لحماية من الشيطان. هذا من تقلد أوتارا فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الكبيرة ما هي؟ هي إيش؟ شرك. أثر سعيد بن جبير، ما حاله؟ من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كان مثل تحرير رقبة، ما حال هذا الحديث، هذا الأثر؟ هو عندنا في حكم الضعيف نعامله، ما نحتاج به، باعتبار أنه رواه وكيع، وكتاب وكيع مفقود، ووجد له إسناد عند ابن أبي شيبة، وفيه الليث بن أبي سليم، وفيه وهو ضعيف. لكن من حيث المعنى، ما معنى هذا الأثر؟ عبد الرحمن، من علق تميمة فصار بها التعليق عبدا للشيطان ومآله إلى النار لأنه مشرك، فمن قطع التميمة هذه فهذا يكون قد حرره من عبودية الشيطان. قال: وله عن إبراهيم. قلنا: ما المقصود بقوله وله؟ أي الوكيع، أي في كتاب وكيع عن إبراهيم. من إبراهيم؟ ابن يزيد النخعي. قال: كانوا يكرهون. من هم كانوا؟ أصحاب مسعود، وهذا سيأتي معنا في أكثر موضع ينقل هذا النقل. كانوا يعني يضربوننا على الشهادة كانوا كذا، هو يريد إيش أصحاب ابن مسعود. وهذا يوحي بأن هذا الأمر وهذه كراهة هي قول من إذا كان تلاميذ ابن مسعود وهم كثرة كلهم يكرهون، ومعنى يكرهون هنا إيش الكراهة في يعني أدلة الشرع والسنة وهكذا في استعمال السلف المراد بها التحريم، لا الكراهة التي عند الأصوليين الآن التي إيش يعني من فعلها لا يعاقب ومن تركها لا يؤجر، هذه الكراهة عند المتأخرين صلاح المتأخرين. أما الكراهة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، من ورد يقول مكروها أي محرمة، فهنا كانوا يكرهون أي كانوا يحرمون. فإذا كان تلاميذ ابن مسعود يحرمون فإذا هذا حيفة منقول عن من؟ عن شيخهم. وفعلا هذا الذي ثبت عن مسعود وعن حذيفة وعن عقبة وعن غيرهم من التابعين وهكذا عن بعض الصحابة أنهم يمنعون هذا، يمنعون تعليق التمام ولو كان من القرآن. إذن خلاصة الباب السابق قلنا خلاصته الرقى على قسمين مشروعة وغير مشروعة. فالرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى إن التميمة والرقى والتولى شرك، أي رقى؟ المعهودة في الجاهلية. إذن هنا لم يجزم الحكم لأن من الرقى ما هو أو ما يكون شركا، وهو إيش الرقى التي كانت في الجاهلية أو التي فعلها الناس اليوم، تكون أمور مثلا استعانة بالشياطين أو تكون تعلق بغير الله أو كلام لا يفهم، هذا من الشرك. وهكذا التمائم، قلنا التمائم ما هي في الأصل؟ هي خرزات كانت تعلق لدفع العين. الآن كل ما يعلق على الرقاب أو على اليد للبشر أو البهائم لهذا المقصد فهو إيش؟ هو تميمة، هو تميمة وهو شرك. وإنما الخلاف في التميمة إذا كانت من القرآن هل هي مشروعة أو لا، من يأتي بالكلام فيها؟ غير مشروعة. قلنا هناك من يقول إنها مشروعة بعد نزول البلاء، قالوا مثل الرقية، مثل ما تذهبت ترقي المريض سواء قرأت عليه رقية أو كتبت آيات أحيث وعلقتها على رقبته كلها رقية. واستدلوا بهذا المعنى على أثر يعني عائشة، وأثر عائشة لا يدل على هذا المعنى. قوم آخرون قالوا يجوز قبل البلاء وبعد البلاء، واستدلوا بأثر عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعلق كان يكتب للصبيان يعني هذه بعض الآيات، فقالوا هذا إيش هذا فعل عبد الله بن عمر، وهذا الأثر أيضا أثر عبد الله بن عمر ضعيف، وحتى على ثبوته ليس في دلالة أنه كان يعلقها ويجعلها على الرقب، وإنما كان يكتب لهم في أوراق لأجل إيش أن تحفظ إنهم صغار، كان يكتب لهم حتى يحفظوا. والثابت قلنا الذي تدل عليه إلا ما هم القول الذي ذكره الأخ هو أن تعليق يعني التمائم التي من القرآن أنها غير مشروعة. لماذا غير مشروعة؟ ذكرنا أمورا أولا لأن هذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، ثانيا سدا للذريعة لأنه قد يعلق اليوم قرآنا وأحيث غدا يعلق غيره، كذلك قد يعلق هذا قرآنا ويأتي آخر يعلق شيئا ما ندري كيف نعرف أن هذا المعلق من القرآن وغير القرآن، فسد الذريعة يغلق هذا الباب حتى يعني يحافظ على عقيدة المسلمين. أيضا هذا فيه امتهان القرآن لأن الذي يعلق سيدخل الحمام وسيدخل الأماكن النجسة، وأيضا قلنا الصيانة معنى حتى لا يمتهن، بقي إيش أنه محرم لأنه داخل في العموم، عندنا من علق تميمة فقد أشرك، هذا عام وهو عام يدخل فيه كل تميمة ولو كانت من القرآن، هكذا يعني عندنا كلام عام من علق تميمة فقد أشرك، هل قال من القرآن وغير القرآن أو عمم نقول هنا نقول هي لا زالت داخلة في العموم فتجتنب لأجل هالمعنى، حتى لو كان القرآن يعني يسد الباب وحتى لا يمتهن القرآن، وهذا فعل لو كان خيرا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه ولا فعله الصحابة، وأيضا هي داخلة في عموم النهي عن تعليق التمائم. لكن قلنا بارك الله فيكم هذا التعليق الذي يعلق تميمة القرآن هل هو شرك أو هو محرم؟ محرم. لماذا؟ لأن السبب التداوي والاستشفاء بالقرآن مشروع أو غير مشروع، وإنما محرم لأنه استعمله بطريقة غير صحيحة غير مشروعة، بخلاف الذي مثلا يعلق قرنا أو قفلا أو قطعة حذاء على رقبته أو على رقبة البعير أو الماشية، هذا إيش السبب؟ مشروع أو غير مشروع؟ السبب غير مشروع. أما الذي يعلق قرآنا نقول التداوي بالقرآن مشروع ولكن الطريقة خاطئة. لكن قد يصل هذا التعليق بالقرآن يصل إلى الشرك، متى؟ إذا التفت إليه، التفت لا للقرآن وإنما التفت للفعل للتعليق. إذا تعلق قلبه بهذا التعليق لا بالمعلق فهنا ينتقل إلى إيش؟ إلى الشرك. فهمنا يا أخوان الباب؟ واضح؟ طيب قلنا بقية فائدة وهي الرقى، الرقى المشروعة سأمليها عليكم إن شاء الله في نهاية الدرس، نقل التسجيل سنأخذ الفائدة ونملي في آخر الدرس نقل التسجيل. قلنا الرقى المشروعة هي إذا توفرت فيها ثلاثة شروط فنقول هي مشروعة، وهذا بلا خلاف بالإجماع أن الرقى مشروعة إذا وجدت وتوفرت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول في الرقى أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بأدعية واستعاذة بالله، سواء مثلا الراقي قرأ قرآنا أو قرأ أدعية بسم الله أرقيك أو اللهم اشفي أنت الشافي، أو دعا يقول يا الله اشفيها المريض، يا الله عافه، يا الله يعني ارفع عنه هذا البلاء. المهم أن تكون إما بكلام الله أو بأحاديث أو بأدعية، يعني يدعى الله جل وعلا ويستعان بالله جل وعلا ويستعاذ بالله من شر هذا الشيء الذي يراد رفعه. فهمنا بارك الله فيكم. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الكلام إما بالقرآن أو بالأدعية، يقول يا الله يا غفور يعني أو يا كذا يا رب يعني ارفع بلاءه اشفه، أو بأحاديث اللهم اشف أنت الشافي، أو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بهذه المعاني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله جائز. أو أدعية أنت تنشئها تقول يا رب يعني ارفع عنه البلاء ارفع عنه المرض، هذا جائز، لأن هذا أنت تدعو من؟ أنت الآن تستعين بالله، تستعين بالله جل وعلا على هذا الأمر الذي تريده وهو شفاء هذا المريض. فهذا الشرط الأول أن يكون بكلام الله أو بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، أو بأدعية تقولها أنت وتكون بالأسماء والصفات وبالكلام يعني الذي إيش يكون هو أدعية، أي كله استعانة بالله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي مفهوم، ما يكفي فقط أن تكون بلسان عرب، لو أن إنسانا ذكر كلمات عربية نحن لا نفهمها يجوز أو ما يجوز، لأن بعض المشعوذين والسحرة يأتي ويستعمل الرقية ويتكلم بكلمات حروف عربية كلمات عربية بس إيش ما تدري ما معناها، كلمات يعني أربع حروف ستة، أنت تسمع الحروف تخرج ما تدري ما يقول، هذا إيش ما يجوز. فالشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم المعنى. طيب إذا كان الراقي لا يحسن عربية يجوز أن يقرأ الرقية بالإنجليزية أو الفرنسية وما يجوز؟ يجوز، لكن بشرط أيضا لا يجوز، لأنه قلنا ما يشترط أن تكون فقط في القرآن، يجوز أن يأتي بأدعية من عنده، لكن تكون بكلام يفهمه من؟ الفرنسي أو الإنجليزي. فسواء فإن كانت بعربية يفهمه العرب، وإن كانت بلغة أخرى يفهمه أصحاب تلك اللغة. قلنا متى نحتاج إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية؟ إذا كان الراقي لا يحسن، لكن لو أن إنسان مثلا يتكلم العربية وذهب إلى مريض وبدأ يتكلم إنجليزية هو يحسن إنجليزية، نقول هذا يترك أو يترك؟ يعني تكلم بالعربية، لماذا تحتاج تقرأ بأدعية وآيات وأحاديث؟ وكلما كان السامع المقروء عليه يسمع هذا يتأثر أكثر وينتبع أكثر. إذن ما هو الشرط الثاني؟ أن تكون بكلام عربي مفهوم المعنى أو بلغة أخرى، إذا كان الراقي لا يحسن عربية لكن هل اللغة الأخرى بأي كلمات أو تكون مفهومة أيضا يفهمها أهل تلك اللغة. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، لا يؤثر هذا الفعل، وإنما الذي يؤثر هو إيش؟ نقول الرقية سبب، ولا تؤثر إلا بتقدير الله جل وعلا. من يأتي بهذه الشروط الثلاثة تكون من كلام الله، أو من الأحاديث التي جاءت في الرقية، أو أدعية ينشئها الراقي، أي يعني يؤلفها الراقي من عنده، وتكون إيش؟ استعانة بالله. إذن نقول يا رب يا الله اشفي هذا المريض، عافي هذا المريض، ارفع عنه البلاء، مثلا عافيه من المس، عافيه من كذا. فأدعية تكون إيش؟ استعانة بالله جل وعلا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عند من أعمر أن تكون بلسان عربي. إيش؟ ما في لسان عربي مفهوم المعنى. قد يأتي إنسان ويأتي يركب لك حروف ما تدري ما معانيها بكلام عربي مفهوم معنى، من سمعه يفهم إيش؟ أنه يسأل الله جل وعلا وأن يدعو لهذا المريض، كلام عربي مفهوم معنى، أو بكلام غير عربي لمن لم يحسن عربية، بشرط أن يكون الكلام غير العربي إيش؟ أيضا يفهمه غير العرب. إذا تكلم بفرنسية فالفرنسي يفهم هذا الكلام وأنه رقية واستعانة بالله. إذا تكلم مثلا من إنجليزية فالإنجليزي إيش؟ يسمع هذا الكلام ويفهم أن هذه رقية وأنها استعانة بالله جل وعلا. فهمنا الشرط الثاني. الشرط الثالث ما هم عبد إبراهيم؟ ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها بمعنى بالفعل، وإنما يعتقد أن الله جل وعلا هو المسبب، وأن الرقية مجرد سبب، والذي وإذا أثرت فهي إيش؟ بتقدير الله جل وعلا. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهذه الرقية ما حكمها مشروعة وممنوعة؟ مشروعة بإجماع. إذا وجدت ثلاثة شروط فهذه الرقية مشروعة جائزة بإجماع. سأملي عليكم إن شاء الله في آخر الدرس حتى نأخذ هذا الباب الثاني الجديد أطربنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب أيضا له تعلق بما قبله، فإنه لا يزال يتحدث عن الأمور الممنوعة التي هي إما من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. ومعنى الباب بارك الله فيكم باب من تبرك، محتمل أنه يريد باب إشراك من تبرك فحكم بالشرك، لأن الأدلة التي ذكرها كلها إيش؟ تدل على الشرك. ذكر الآية وذكر حديث أبي واقد وكلها صريحة في أن هذه أفعال شرك، فمحتمل أنه أراد بها التوبيب باب إشراك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا محتمل، وهذا احتمال قوي وهو الذي رجحه صاحب فتح المجيد. واحتمال آخر أنه يريد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فما حكمه؟ ما حكم من تبرك بشجرة أو حجر ولم يجزم بحكم معين، وذكر آية وحديث، والآية والحديث كلاهما يدل على ماذا؟ على أن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما كله من الشرك. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ مرتبط بما قبله، فإن ما قبله ذكر بعض الأمور الموصلة للشرك، وهذا منها، فهو لا يزال يتحدث عن الأمور التي يجب أن تترك لأنها موصلة إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. قال الشارح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. والمصنف أتى بالباب وذكر الآيتين لأجل إيش؟ أن يذكر بعض الأمور التي يعتقد الناس أنها فيها البركة أو يطلب منها البركة، وهذه أمور كلها لا تجوز التي ذكرها المصنف لا تجوز. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جعل الذكر لهم والأنثى لا يريدونها، وجعل الأنثى لله جل وعلا لأنه جعل الملائكة بنات الله. هذه قسمة ضيزى أي قسمة جائرة. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح قال أو معنى كلامه أن الله جل وعلا يوبخ المشركين ويحاد المشركين أنهم عبدوا هذه الأصنام، وهم لما عبدوها عبدوها طلبا لماذا؟ لأمور منها البركة، منها طلب البركة. فهذه الآلهة التي عظمت لأمور منها طلب البركة منها، إذن عبادتهم لها بقصد ماذا؟ البركة. والبركة كما قال هنا قال تبرك أي طلب البركة، التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. إذن هؤلاء لما تبركوا بالأحجار والأشجار، لأنه ذكر العلماء أن اللات صخرة والعزة شجرة ومناه صنم، فهذه أشجار وأحجار كانت تعبد، لماذا عبدوها؟ طلبا لبركة. لهذا قال باب من تبرك أي طلب البركة ورجع وأراد البركة من هذه الأشجار وهذه الأحجار، لأن اللات ومناه إيش قلنا؟ أحجار، والعزة كانت شجرة، كانت شجرة تعبد. والبركة ما تعريفها؟ يعني هي ثبوت الخير إله في شيء. في الشرع البركة إذا قالوا هذا طعام مبارك أو ما مبارك أو مكان مبارك، أي إيش؟ أي ثبت فيه الخير الإلهي. القرآن مبارك إيش؟ فيه خير. فالبركة في اللغة بمعنى الثبوت اللزوم، أي شيء ثابت ولازم ما يذهب ما ينتهي. وفي الشرع البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. لهذا لا يجوز لنا أن نقول عن شيء إنه مبارك إلا بدليل. لماذا؟ لأننا إذا قلنا هذا الشيء فيه بركة معناه أننا جزمنا أن الخير الإلهي ثابت فيه، أن الخير الإلهي ثبت فيه ووجد فيه. ما مناسبة الآية؟ قال مناسبة الآيات للباب أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار، هذا أهل الجاهلية. قال واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها. قال فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزة ومناة. إذن من تبرك بالقبور أو تبرك بالأشجار والأحجار هذا نسل التبرك الذي فعله الجاهلية، تبركوا باللات وبمناة وبالعزة. فهمنا بارك الله فيكم. الشاهد من الآية مناسب الآية الباب أن الله جل وعلا أنكر عليهم أنهم عبدوا وعظموا هذه الأشجار والأحجار، ما قصدهم؟ لهم مقاصد منها طلب البركة. إذن من طلب البركة من غير الله اليوم فحكمه حكم من؟ مشركي الجاهلية، لأنهم طلبوا البركة من اللات أو العزة أو مناة أو من غير الآلهة، لأنه ذكر هذه أشهر الآلهة التي كانت في مكة وما حولها. فالعرب كانوا يعبدون الأصنام لأمور منها طلب البركة. من طلب البركة اليوم من قبر أو صنم أو مكان أو شجرة فهذا حكم وحكم من مشركي الجاهلية، أي وقع في الشرك. قال مناسبة أو ما يستفاد من الآيات أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك. قال مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقية التوحيد، لما جل وعلا يحاجهم فجادلهم وبين بطلان هذا الفعل الذي فعلوه. أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن، وهو النفس، كما قال إن يتبعون للظن أي طلبكم البركة من هذه الأحجار والأشجار عليه دليل أو مجرد ظن. وهذه إيش هي؟ تسويل من الشيطان، سوى لهم وظنوا أن البركة تطلب من هذا المخلوق. قلنا البركة تعريفها إيش؟ ثبوت الخير الإلهي في الشيء. إذن تطلب من من؟ لا تطلب من الله، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في هذا الشيء الذي ثبتت فيه البركة الإلهية. إذن هل هناك أشياء مباركة أو لا؟ هناك أشياء دلت عليها الأدلة أنها مباركة، لكن لا يكون التبرك بها مشروعا إلا بأمرين. أولا يأتي دليل أن هذا فيه بركة، يأتي دليل أن هذا فيه بركة. وثانيا استعمالنا لهذه أو طلبنا البركة يكون بطريقة إيش؟ مشروعة. إذن التبرك المشروع له شرطان، ما هما؟ التبرك المشروع له شرطان، ما هما؟ أولا يأتي دليل أن هذا الشيء فيه بركة. الشرط الثاني أن تكون طريقة طلب البركة بهذا الشيء أو بهذا الفعل إيش؟ مشروعة، بطريقة صحيحة لا مبتدعة. مثلا الآن ما زمزم فيه بركة وما فيه بركة، لو جاء إنسان يستعمله بطريقة غير شرعية نقول هذا إيش؟ ما فيه بركة، ولكن هذه الطريقة غير مشروعة، هذه الطريقة غير مشروعة. اليوم كثير من الناس يتبرك، إما إذا وجد هاشميا الذي يقول هذا من السادة يتبرك فيه، أو يتبرك بآثار الصالحين، أو يأخذ طفلة إلى الصالحين ليحنكوه، وهذا تبرك ما غير مشروع. فهذا باب عظيم. اليوم تجد أن كثير من الصوفية والرافضة شيعة يتبركون إما لأنه من آل بيت بشخص، أو لأنه عالم، أو لأنه يقول هذا صالح يتبركون به أو بآثاره. بل يعني وصل التبرك عند الصوفية إلى أشياء عجيبة، أشياء إيش؟ عجيبة. بعضهم ربما يتبرك بغائط بعض إيش؟ يعني كبرائهم، ويقول هذا إيش؟ يعني نوع من الحلوى، يقول مامونية سخنة، أي حلوى ساخنة طرية. وهذا إيش؟ أنت لا تستغرب، يعني الصوفية زرعوا في قلوب أتباعهم وهكذا الرافضة والشيعة التعظيم. ما قاله هذا المعظم إيش؟ ما أحد يخالفه، لا أحد يخالفه. فتبركوا بهم وبآثارهم، حتى كما سمعتم تبركوا بعض الأمور التي إيش؟ ربما الحيوان ما يرضى يقرب هذه الأمور. فاليوم هل لنا أن نتبرك بآثار الصالحين، بعرقهم أو بآثار وضوئهم أو بملابسهم؟ أو مثلا لو ذهبت الحرم تجد الناس بعد التراويح أو بعد الصلاة زحام، الأعاجم خاصة زحام شديد، على من؟ على أئمة الحرم يتبركون، يكادون أن يقطعوا ثيابهم لولا بعض جل وعلا جعل إيش؟ الحراس عليهم سببا، وإلا يكادون أن يأخذوا ثيابهم من فوقهم. لماذا؟ بركة، طلبا للبركة. وهكذا يتبركون بالأحجار أينما ذهبوا، وهم إيش؟ تراهم منبطحين في هذه الزاوية وفي تلك الزاوية طلبا، بعضهم يرفع ثوبه ويبحث في الجبل إيش؟ ولك فرصة عرفاء. وهذا كلها شركيات، والله لو رأيت ترى عجبا، تقول هؤلاء مجانين. لكن إما السبب الجهل والشركيات. يا إخوة نحمد الله جل وعلا الذي علمنا التوحيد وعرفنا به وبغض إلينا الشرك وأسبابه. طيب للحديث بقية والإملاء غلام. طيب يا إخوة بقي معنا حديث، غدا نكمل هذا الحديث ونملي عليكم فائدة، وهي متى تكون الرقى مشروعة، وأيضا قواعد التبرك المشروع، وتنبيه الذي أشرنا إليه الآن ما حكم التبرك بأثار صالح اليوم، ونأخذ حديثه بواقع غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.